والتساؤل هو فرع اهتمامه بالحوار، ولا يوجد كتاب إلهي أيها الإخوة، بل لعله لا يوجد أيضا كتاب بشري وضعي اهتم بالحوار وبالسؤال اهتمام هذا الكتاب العزيز. يوشك أن يكون أكثر من ثلث القرآن العظيم أيها الإخوة وقفا على الحوار والسؤال، وكما قلنا السؤال هو فرع انشغاله واهتمامه بالحوار. نعم الأصل في السؤال أن يكون للاستعلام للوقوف على حقيقة ما نجهل، طلبا لعلم ما لا نعلم وما لم نعلم بعد، إلا أنه قد يخرج عن هذا الغرض الرئيس الأصيل إلى أغراض أخرى أيها الإخوة والأخوات مذكورة ومفصلة في كتب البيان، إلا أن أكثر هذه الأغراض يصح في منتهى الأمر أن تتفكك أيها الإخوة، أو عند تفككها وتحليلها أن تقول وأن تعود إلى حقيقة السؤال وإلى حقيقة التساؤل. أكثر هذه الأغراض. ذكرت هذه المقدمة أيها الإخوة بين يدي حديثي إليكم لأنني ألاحظ أننا أمة قل فيها السؤال، وأمة يندر فيها السؤال وتتموت فيها أو تضعف وتبهت ملكة التساؤل. لا شك أنها تحسب على الأمم الجامدة، على الأمم الراكدة، وأيضا على الأمم المتخلفة، لأن أمة المتحضرة أيها الإخوة تعنى كثيرا بأن تعرف وبأن تعلم وأن تنداح دوائر حكمتها وعلمها ومعرفتها، ما يقتضي أن تنداح دوائر تسألها، أن تكون أمة متسائلة لا تكف عن السؤال وعن التسأل أيها الإخوة. بالعكس نحن نلحظ في أنفسنا أننا مهتمون بالجواب أكثر من السؤال، ظانين أن لكل سؤال جوابا حاضرا، ولذلك ما إن تسأل المسؤول حتى يبدهك بالجواب بسرعة من غير أن يفكر حتى في السؤال، لأنه يظن أيها الإخوة أن دائرة ومساحة العلم جد محدودة، وهي ما وقف عليه هو نفسه، وهذا دليل على أنه أيها الإخوة ليس متضلعا من ماء زمزم أسرار العلوم والمعارف، لو كان متضلعا لتواضع. قلت مرة أيها الإخوة والأخوات إننا نحتاج إلى قوة هائلة، إلى قوة استثنائية غير اعتيادية، كيما ندرك ماذا؟ ضعفنا. لكي تدرك أنك ضعيف لابد أن تكون قويا جدا. كيف؟ لكي تدرك أنك هش، أنك غير متماسك، أنك نهب لصنوف العاديات، لابد أن تكون قويا جدا. ومعنى أن تكون قويا جدا أن تتجاوز شهواتك، أن تتجاوز أغراضك، أن تتجاوز مصالحك، أن تتجاوز ضعفك ذاته. فأنت تحتاج أن تكون قويا جدا حتى تدرك أنك ضعيف جدا. وعلى هذا القياس أيها الإخوة أقول أيضا في هذا المقام أنت تحتاج أن تحصل علما كثيرا وحكمة عميقة ومعرفة منداحة متسعة كيما تدرك ماذا؟ جهلك. لكي تدرك أنك جاهل لابد أن تكون عالما، وأي عالم؟ لابد أن تكون عالما عظيما. الذي يدرك أيها الإخوة رقعة جهله الصغيرة هو عالم صغير، والذي يدرك رقعة جهله الكبيرة هو عالم كبير وخطير، ومن هنا تنبه علماؤنا رضوان الله عليهم إلى ما ردوا به القصة المأفوكة المكذوبة التي أراد واضعها أن يرفع من مقام الإمام العظيم الإمام أبي حنيفة النعمان رضوان الله تعالى عنه، حيث زعم هذا الواضع الكاذب أن رجلا نكرة من النكرات، رجلا لم يذكر اسمه في أي رواية، هو رجل مجرد نكرة أيها الإخوة، جاء وسأل الإمام أبا حنيفة عن 100,000 مسألة، وأبو حنيفة يجيب. طبعا لابد أن تكون استمرت هذه المحاورة أيها الإخوة أياما وشهورا، أياما وشهورا متوالية. طبعا الذي وضع هذه الحكاية المأفوكة نظر وأراد لنا أن ننظر إليها من زاوية ماذا؟ من زاوية عظم علم أبي حنيفة، علم عظيم جدا، علم كثير أيها الإخوة، هائل. لكن نحن كالعلماء الذين ردوا هذه الرواية أو هذه الحكاية المكذوبة نظرنا إليها من زاوية أخرى هي أحق بالنظر. من هو ذاكم أو ذلكم المتسائل الذي استطاع أن يزرع 100,000 علامة استفهام في حقل الفقه؟ لابد أن يكون إماما كأبي حنيفة أو أعظم. أين هو هذا؟ لا نعرفه. أن تسأل 100,000 سؤال معناها أنك عالم كبير جدا. طبعا معنى أنك تسأل 100,000 سؤال في دائرة الفقه يعني أنك تختص الصلاة ربما 5,000 مسألة. هذا شيء لا يعرفه أكثر العلماء. امتحن الآن عالما من أكبر علماء العصر على الإطلاق وقل له ضع لي 3,000 مسألة من مسائل الصلاة أسماءها فقط، لا يعرف، مستحيل. لذلك كان أيها الإخوة يضرب بالشيخ عليش محمد عليش المالكي عصري محمد عبده رحمة الله عليهما جميعا، يضرب به المثل في توسعه وتعمقه في فقه الصلاة على المذهب المالكي، حيث كان يقرر القول في 10,000 مسألة، بعضها طبعا القول فيها أقل من نصف سطر، لكن 10,000 مسألة يحسن تصويرها، فكيف ب100,000 مسألة؟ فإن تكون جاهلا إلى هذا الحد معناها أنك عالم كبير جدا إلى حد أكبر مما نتخيل. أن تزرع 100,000 سؤال. ولذلك أيها الإخوة الناس البسطاء والسذج الذين لا يستثيرهم مجهول ولا يستفزهم سؤال ولا يحرك فضولهم النائم أيها الإخوة حب المعرفة أو نجدان الحكمة، هؤلاء أصلا لا يتساءلون والسؤال لا يعنيهم، والسؤال قليل وناضب جدا في حياتهم، الأمور واضحة وبسيطة وسهلة ومفهومة، ولذلك هم سعداء بهذا الاعتبار وبهذا اللحاظ ومن هذه الزاوية سعداء تماما. لكن كما نبه أبو الطيب سعادة البهائم أكرمكم الله، سعادة ومن قبله الفارابي الفيلسوف الحكيم العالم الموسوعي الذي قال عش حمارا أكرمكم الله جميعا تعش سعيدا، فالسعد في طالع البهائم. قال السعادة في طالع البهائم، نعم، من أراد أن يعيش سعيدا مرتاح البال رخيا هنيا فليعش كما تعيش البهائم. وهذا القول ليس مجرد إقذاع أيها الإخوة، بالعكس هو قول له بعده الفلسفي. الفلاسفة كانوا وما زالوا يفرقون ويميزون بين الإنسان والحيوان أيها الإخوة بماذا؟ بهذا المائز، ويقيسون مقدار إنسانية الإنسان بهذا الرائز، يروزونه بهذا الرائز، يقيسونه بهذا المقياس. ما هو؟ الشك والتساؤل. قالوا البهائم والحيوانات والعجماوات لا تعرف أصلا الشك، لا من حيث أنها أيها الإخوة ارتقت إلى ما فوقه أي إلى اليقين، كلا، بل من حيث أنها تكمن وتقبع في أفق أقل من الشك. أما الشك فيختص به الإنسان، الشك يختص به الإنسان، يشك ويقلق ويحتار أيها الإخوة ويعاني ويتعذب العذاب الروحي العقلي الوجودي ويبحث عن السؤال ولا يزال يبحث، تقدم له أو إليه جوابات كثيرة يقبل بعضها ويعيد اختبار بعضها أيضا. ليس معنى أن كل سؤال أو بعض الأسئلة أيها الإخوة عليه جواب أنه جواب نهائي وقطعي، بالعكس، لو كان كل جواب نهائيا وقطعيا لما تقدم العلم، لما تقدم الفكر، لظل الإنسان بدائيا، والإنسان البدائي حتى كان عنده عن كل سؤال تقريبا جواب، أليس كذلك؟ ولذلك جعل الرب مرة الخالق الصانع المدبر لهذا الكون النار أو الشمس أو القمر أو الحيوان أو الطوطم إلى آخره إلى آخره، جوابات فاشلة على طريق نجدان الحقيقة ومعرفة الحق أيها الإخوة. يعني حين جاء مثلا كوبرنيكوس، واخترت هذا الرجل بالذات لأنه تنسب إليه ثورة تعتبر الأعظم في تاريخ الثورات العلمية، يضرب بها المثل في كل ثورة علمية أخرى أو حتى في الثورات عموما، يقولون ثورة كوبرنيكية، ثورة غيرت كثيرا جدا من مفاهيمنا وتصوراتنا إزاء الكون وإزاء الإنسان وبالتالي كان لها ظلالها في علوم الإنسان والاجتماع أيضا، هذه الثورة الكوبرنيكية. قبله الكل كان مسلما تقريبا، إلا قلة منزورة تعد على أصابع اليد الواحدة لا اليدين الثنتين، أن الأرض هي مركز الوجود، هي مركز الكون. الأرض جيوسنتريزم، نظرية إيه؟ مركزية الأرض. جاء هذا الرجل أعاد النظر في هذا الجواب، لأنه في الحق جواب عن سؤال، هذا هو الكون فأين مركزه؟ الأرض. النظام البطلمي البطليموسي، جاء هذا الرجل وأعاد النظر في الجواب ليجد أنه غير ثابت وغير صحيح، وليزعم بدوره أن الجواب الصحيح المحقق عن هذا السؤال هي الشمس، وأيضا هذا بدوره ثبت أنه لم يكن صحيحا، لم يكن، لكنه كان خطوة متقدمة، خطوة واحدة لكنها فسيحة جدا طويلة أيها الإخوة، على طريق معرفة الحقيقة والحق في هذه المسألة. بعض الأجوبة أو الجوابات تقبل، وبعضها لابد أن يعاد اختباره باستمرار، لابد أن يعاد اختباره باستمرار، خاصة ما يتعلق بالعلوم الكونية والطبيعية، ما يتعلق بالوحي يأخذه أهل الإيمان بالتسليم، ولا معنى لاختباره إلا في نطق ضيقة، أهمها نطاق التجربة الذاتية، التجربة الروحية. والدين في نهاية المطاف إن لم يكن تجربة حقيقية بينك وبين الله، صدقوني لا قيمة له، هو مجرد رسوم وأشكال وطقوس وتعابير لن تجدينا كثيرا أمام الله تبارك وتعالى. الدين لابد أن يكون تجربة حقيقية بينك وبين الله عز وجل، وهكذا يختبر الدين، هكذا يختبر الدين. نعم، هذا هو الاختبار الحقيقي له، هذا هو الاختبار الحقيقي له. هناك طبعا تفصيل أبعد من هذه الطريقة المبسطة في العرض والنقاش. نعود إلى ما كنا فيه. إذن ما يميز الإنسان أيها الإخوة عن البهائم عن الحيوان هو القدرة على أن يشك، وبالتالي على أن يسأل، وبالتالي على أن يسأل. الحيوان دون الشك، ليس فوق الشك وأنه وصل إلى مرحلة اليقين واستراح، لا، بل هو دون الشك. وهكذا لاح لنا ووضح لنا جميعا أن هناك من الناس، لا نحب أن نعطي نسبا لأننا لا نعرف هذه النسب، هناك من الناس من يعيش في أفق البهائم تماما، لأنه لا يتشكك، لا يعرض له سؤال، لا يتساءل أصلا. كما قلت لكم الأمور واضحة ومقطوعة وبسيطة وناجزة كل الأمور. لذلك يحتاج الإنسان أن يكون أيها الإخوة أكثر من مجرد مثقف، أكثر من مجرد عالم عادي وإخصائي، حتى يدرك جهله، حتى يدرك جهله. لذلك ينتهي علم العالمين إلى ماذا؟ إلى الإقرار بجهلهم. في نهاية المطاف يقرون أنهم جهلاء وأنهم لا يعرفون شيئا، وفوق كل ذي علم عليم، العلم للرحمن جل جلاله. ولذلك أيها الإخوة، لأنني لا أريد أن أطيل في هذه القضية وهي طويلة جدا، أريد أن أقول متسائلا، أسأل نفسي وإياكم، وليسأل كل منكم نفسه، هل أنا فعلا كائن متسائل؟ هل أنا كائن قلق معذب بماذا؟ بحب معرفة ما لم أعرف، بمعرفة حقيقة ما لم تضح حقيقته لي إلى الآن. وبالتالي اسأل نفسك، ما هو سؤالي؟ هل لك سؤال الآن؟ لو فتحت لك روزنة طاقة نافذة من الغيب وقيل لك سل سؤالك، سؤالك ليس سل وإنما سؤالك، لأنه ينبغي أن يكون للإنسان سؤال. لو كان لك رحلة بحث، رحلة معرفة، رحلة وجودية حقيقية، لابد أن يكون لك سؤال. قل لي ما سؤالك. صدقوني ربما أكثر من 99% من الناس لم تخطر هذه المسألة لهم على بال، وهم في الحقيقة ليس لهم سؤال. سؤال؟ لا، سؤال ماذا؟ ليس لي سؤال. ربما يسأل بطريقة طفولية، متى تنتهي إسرائيل؟ نسأل الله أن يكون قريبا، نسأل الله أن يكون قريبا. يسأل كذا، متى ينتهي دور هذا الحاكم المتألح الجثم على صدورنا؟ أيضا نسأل الله أن يكون أقرب، لأن نهاية إسرائيل يبدو أنها لن تكون إلا بنهاية هؤلاء الأوغاد المتربعين على كراسيهم، المتآمرين على الشعوب وعلى الأراضي وعلى المقدسات، وبشكل أصبح واضحا جدا، بالعكس بشكل أصبح يتبارى فيه أيها الإخوة، تقربا للإله الأمريكي الزائف. هم حطبوا جهنم وما يعبدون، آلهة زائفة كاذبة لن تجديهم شيئا، لا اليوم ولا غدا. سنعود إلى هذا الموضوع في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى، لأنه موضوع الساعة بلا شك، وحتى هذه الخطبة هي موضوع الساعة أيضا، لأنني متأكد أن هذه الشعوب أيها الإخوة وهي في أكثريتها فعلا لا نحب أن نجد أنفسنا، لكن هذه الحقيقة لا ترتفع عن أن تكون أغناما وسوائم أيها الإخوة اجتماعية لو ربيت على أن تتساءل لما بقيت في الظلم والاضطهاد والقيد والأغلال إلى اليوم. مستحيل، لكنها شعوب أدمنت أيها الإخوة على أن تعبد آلهتها المكذوبة وأن تصدق أنبياءها الأدعياء الكذبة. نحن شعوب أدمنت أن تعبد أصناما من دون الله. الزعماء لدينا أصنام وليسوا بزعماء أصلا، صنمناهم ثم عبدناهم. أيها الإخوة حضورهم غريب، غريب جدا في ساحات النفس وعلى ألسنة المرائين والكذابين من الخاصة والعامة. اليوم تاح لي سبحان الله بقدر الله قبل أن آتي إلى هذه الخطبة أيها الإخوة أن أشاهد زيارة الرئيس النمساوي إلى المدرسة التي تدرس فيها بنياتي. شاهدت ذلك على أسطوانة مدمجة واستغربت أنا وأهلي. جاء الرجل وتقريبا لم يتحرك الجلوس من المدرسين والمدرسات، وقامت مدرسة لتسلم عليه أيها الإخوة، علم الله نصف قوم هكذا وسلمت عليه ثم جاء نصف قوم. ولو حضر ليس رئيس دولة أيها الإخوة، منتخب انتخابا نزيها حرا حقيقيا يعبر عن ثقة الناس بهذا الرجل، لو حضر لدينا ضابط أو رئيس جهاز استخبارات لقام له الناس وعن آخرهم، لكن مرتجفين. وهكذا تعيش الأغنام أيها الإخوة والسوائم، نحن سوائم. لذلك أنا أرى أن المقتل، المقتل أيها الإخوة في هذه الشعوب هو في الوعي، وهم أحسنوا وأدمنوا أيضا. هؤلاء الطواغيت وهؤلاء الظلمة أيها الإخوة فعلا أن يستخدموا سلاح الجهل لكي يقتلون به. الجهل، سلاح الجهل. طبعا لا تغرنكم إحصائيات وأعداد الخريجين الجامعيين، أكثر هؤلاء جهلة. العلم ليس أن يكون لديك شهادة. أنا أدركت أيها الإخوة من أبناء جيلي من كان مجموعه قريب من 100%، حوالي 97%، وتقريبا كان لا يعرف شماله من يمينه. لا أقوله على المجاز لأنه سوء المرة الأستاذ اغتاظ منه لأنه مجرد كمبيوتر حافظ يحفظ كل شيء ثم يقيله بلا وعي بلا فهم. الأستاذ نفسه غضب عليه غضب وقال له أين يمينك؟ فأبرز شماله قال كنت أعرف ذلك. أي والله هذا حصل معنا تماما، شاهدنا هذا. فلا تغتروا بحملة الشهادات والألقاب والأساتذة الجامعيين، أكثر هؤلاء جهلا، وغير الجهل فيهم خائن إلا من رحم الله، لأنهم لا يؤدون رسالتهم على وجهها، رسالة إنقاذ الشعوب من جهلها، إنقاذ الشعوب من نفسها، إنقاذ الشعوب من أصوات التجهيل أيها الإخوة، واستنزاف الوعي إذا كان هناك ثمة وعي أصلا. أين هذا الوعي؟ أين هذا الوعي؟ أكثر أمة ترقص وتردح وتغني الأمة العربية أيها الإخوة. استمعنا مرة إلى شخصية سياسية عربية مثقفة، هو الذي قال أنا كنت أظن 700 قناة، قال لا زهاء 1600 فضائية عربية، زهاء 1600 فضائية عربية، هو الذي قال هذا، مسؤول كبير كبير جدا، قال أكثر هذه على الإطلاق استثنى الإخباريات منها وهي قليلة جدا، قال في الرقص والغناء والموسيقى وقلة الأدب. هذه أمة تموت أيها الإخوة، أمة تموت. ولذلك أنا مرتاح جدا، مرتاح إلى المصير لأنه واضح أمامي. صدقوني مصيرنا ومصير هذه الأمة ومصير هذه الأوضاع الرثة البالية واضح جدا لمن لا يغالط في الحقائق نفسه، لمن لا يغالط في الحقائق نفسه القضية واضحة جدا. أما ما يحدث الآن مع شعبنا المسكين المكلوم المكثور المحروب في فلسطين، طبعا بلا شك هو يفتت أكباد الصادقين، أكباد المسلمين، أكباد المؤمنين بالله رب العالمين وبالعدالة وبالإنسانية أيها الإخوة وبكل القيم النبيلة، يفتت أكبادهم. لكن في نفس الوقت أنا أنظر إليه من زاوية أخرى والله أيها الإخوة، لأرى هذه الإسرائيل فعلا دولة حقيرة. أنا الآن كنت لهم أنها دولة، هذه دولة؟ هذه مجرد عصابة، فعلا عصابة حقيرة يقودها مجرد رجال عصابات حقراء، صدقوني لا ثقة لهم بأنفسهم. هؤلاء يخافون حتى من الوهم، يخافون من كل شيء. ولذلك أنا مرتاح داخليا في عمقي، مرتاح أن هؤلاء حين يقوم لهم رجال يستحقون أن يدعوا رجالا ستنتهي من تلقائها بإذن الله وبأبخس الأثمان وبأبخس الجهود. شعب محروب مكثور محصور مجوع معطش أيها الإخوة، شبه عاري الآن. طبعا والأمة كلها تتفرج، ليس علي، على الكرة القدم التي لم أعرف أنها في ألمانيا إلا قبل أيام، على لسان أحد إخواني بشرني كم فرحت به، قال والله أنا لم أكن أعرف، قال لي أحدهم في بتسارية في ألمانيا، قلت أول مرة أسمع هذا، لأنه لا يعنيني كرة قدم، أمتي تموت وأنا مستغرق في كرة الهبل، ليس في كرة القدم، في كرة السخافة. وجاهل أيضا، جاهل تتابع الماتشات وأنت لا تحسن أن تفهم أكثر أحكام دينك، لا تحسن أن تفسر آية في كتاب ربك، لا تحسن أن تقرأها على وجهها. لو سألناك أن تتلو 10 أحاديث من صحيح البخاري لما عرفت، لا أنت لا تحفظ 10 أحاديث في البخاري، ثم تتابع كرة القدم ليلا نهار، استحي على نفسك. وبعد ذلك نريد أيها الإخوة من أمثالي من المغفلين والمستغفلين المغفلين أن يأتوا هنا لكي ينفسوا. والله ما قررت أيها الإخوة ولا رتفت نفسي على أن أقول هذا القول، ما كنت أحب أصلا أن أصير إلى هذا المصير وأتكلم هذا، لأنني أعلم أنني أساهم في الارتكاس، مثل هذه الخطب الآن، مثل هذه الصيغة الخطابية تساهم في ارتكاسنا، لأنها تنفس عنا، تنفس الذل المحتقن أيها الإخوة، إن كان هناك ذل، يا ريت هناك ذل. قال تنفس الغضب، هل نحن فعلا غاضبون؟ أشك، لسنا غاضبين، لسنا غاضب. ولذلك لست حتى على مجرد أمل أن يخرج الآن 4000 في هذه العاصمة أو تلك ليعتصموا ويندده، ولا أريد هذا أصلا، لا نريده ولا نحبه، نريد عملا. كيف يكون العمل أيها الإخوة؟ يا إخواني ضاعت فلسطين، نعم ضاعت وساهمنا في ضياعها، وضاعت العراق وتضيع ونساهم في تضييعها على سمع وبصر العالم، صدقوني نساهم في تضييعها. بعد كم من الخطب أيها الإخوة تكلمنا هنا عن ضرورة أن نتوحد شيعة وسنة، وقلنا 100,000 مرة وبلسان عربي مبين وواضح، ليست القضية أيها الإخوة قضية عقائد، ليست قضية مذاهب. الشعب العراقي المتمازج المتكامل أيها الإخوة، المتصاهر المتناسب من 1300 سنة، هو شيعي وسني من 1300 سنة. لماذا يفتح هذا الملف الآن؟ بعض الناس يحسب أن عدنان وأمثال عدنان لا يعرفون حقيقة ما يقوله الشيعة. يا أخي أعرف هذا أكثر منك، واسمحوا لي بهذه الكلمة، لأن أنا قرأت مئات المجلدات في هذه القضايا من 20 سنة بحمد الله تبارك وتعالى، وناقشت كبار علماء إخواننا الشيعة، علماء وليس جهلاء، علماء. أنا كنت شابا صغيرا أعرف هذا جيدا، أعرفه بالتفصيل، لكن ليست هذه قضيتي، هذه قضية الآخر، الآخر الذي نصب لك هذا الفخ الظاهر فوق الأرض وليس تحت الأرض لكي تقع فيه، وأنت مصر على أن تقع فيه، لا تحب أن تفهم أن هذه سياسة. سيقال إنهم يتآمرون، وليست هذه قضيتي، لا يتآمر إلا الخائن، لا يخون إلا الخائن. ولا تستطيع أن تعمم، لا تستطيع أن تقول إن كل الأكراد خونة، مستحيل، في الأكراد مجاهدون وفيهم أشاوس وفيهم ضد المشروع الاستعماري الكولونيالي الأمريكي الصهيوني، فيهم كذلك في الشيعة أيها الإخوة وكذلك في السنة. لا تستطيع أن تعمم، لا تعالج هذه المسألة عقديا وأيديولوجيا، هذه المسألة تعالج سياسيا ممن يحسن هذه المعالجة أيها الإخوة. لا نخلط الأوراق، لكن أمة بلا وعي كيف يا إخوان؟ أحق الناس بالرأفة والرحمة عالم بين جهال، أقسم بالله. وطبعا نحن أدمننا أيضا دائما أن نلعب في الوقت الضائع، ودائما أن نضيع الفرص المناسبة دائما. يعني الآن بعد إيه؟ كما يقال بعد خراب البصرة، وقد خربت البصرة وغير البصرة فعلا، وأصبح المثل واقعا وحقيقة، بعد أن يخرب ويتخرب كل شيء نحتاج إلى 10 أو 20 سنة حتى يمتلئ علينا المستعمر المستكبر الأمريكي ويكتب لنا، يفرج عن بعض المعلومات أنه كان يخطط لهذا، وأنه ورط علماء ومشائخ وعمائم ولحى وصحفيين ومنافقين وخونة في هذه القضية، ورطهم بعضهم بعلمي وبعضهم بغير علمي، استدرج حتى نقول كان ينبغي علينا ألا نقع في هذا الفخ. بعد 20 سنة الوقت الضائع، سيكون انتهى كل شيء ودفعنا الضريبة مضاعفة. لما كل هذا الجهل؟ لما كل هذه الغباوة أيها الإخوة؟ لما كل هذه العمايات؟ بعض الناس لا يأتي يتكلم بمنطق قائد أيها الإخوة، بمنطق رائد، بمنطق صاحب القلب الكبير أو العقل والوعي الكبير، لا يأبه إلا يتكلم بمنطق رد الفعل. هم فعلوا وينبغي أن نفعل بهم، من الذي فعل ولماذا فعل وما هي الدوافع وما هي المكاسب؟ والله لو كان منطق إخواننا في فلسطين أيها الإخوة في حماس وغيرها هذا المنطق لاستراحت إسرائيل منذ أكثر من 10 سنوات، لأكلنا بعضنا في حرب أهلية، وقد ظلم إخواننا أليس كذلك؟ وسجنوا بغير حق وانتهكت أعراضهم، أعراض الرجال الذكور انتهكت أعراضهم، لكنهم صبروا واحتسبوا لأنهم عرفوا كيف يتدبر الأمور. وهكذا فلتكن الرجولة والوطنية، أن أضحي بنفسي وبثأري من أجل كرامة الوطن ووحدة الوطن، من أجل عزة الدين أيها الإخوة وعز المسلمين. لكن هذه تحتاج إلى رجولة ماجدة، إلى عقول كبيرة، ليس إلى عقول صغيرة تستفزها البدائع. تعرفون كيف تستفز البدائع العقول الصغيرة؟ تعرض على صاحب العقل الصغير ما لم يكن له به خبر أيها الإخوة لأول مرة. عجيب، أهم يقولون هذا؟ أهذا موجود في كتبهم؟ عجيب، إذن هم كفار زنادقة. إذن سأجرد من نفسي مناضلا ضد هؤلاء الكفار الزنادقة، لا، مناضلا من أجل المشروع الأمريكي يا حبيبي. أنت لا تفهم، لا تعرف شيئا. طبعا أنه استفزتك البدائع، جاهل، واستطاعوا أن يراهنوا على جهلك. أما العالم يقول خلني من هذا، أعرفه منذ 30 سنة، خلني من هذا. ليست هذه قضيتي يا حبيبي، نعرف هذا ونعرف ما لا تعرفون، ليست هذه قضيتي، عندي نظرة أبعد من هذا. طبعا لا يستطيع أن يكون بعيد النظر إلا من كان على درجة عالية، إلا إذا كان يقف على مطلع، على مستشرف أيها الإخوة، يستطيع أن يلقي بنظرة عامة تتجاوز الدقائق، تتجاوز البساط. لذلك هذه الأمة إذا أردنا لها الخير أيها الإخوة، لابد أن نعيد وأن نساهم في إعادة الوعي الضائع، الوعي الغائب إليها. وأنا لا أرى الخطب والحماسيات والخطابيات والشعريات. أمس طلب إلى عالم أن يتداخل، بارك الله فيه وبكى وأبكان معه، لكن عقلي يرفض، عيني تبكي وعقلي يرفض، لا نحتاج إلى الشعر، ليس إلى هذه الدرجة الشعر ضروري الآن يا أخي. أعطيني رؤية، خاطب شعبك، أنت من الشعب العربي الفلاني، خاطبه لتعطيه رؤية. أما أن تعطيه دموعا فقد مل هو أصلا من تذراف الدموع، بكينا حتى مل البكاء منا، ومللنا نحن أصلا البكاء كما مللنا الخطب. لكن هذا إلى اليوم، والله أنا أستمع وأقول سبحان الله العظيم، كأننا مجمدون نراوح في مكاننا. هل يصيغ أيها الإخوة في المعالجة والفهم والتعاطي مع الشؤون أنا نشأت عليها حين كنت ابن 9 سنوات؟ نفس الشخوص ونفس الخطابيات ونفس المواقف تتكرر إلى اليوم. ما الذي يحدث؟ غيرنا يطور نفسه أيها الإخوة، يطور آلياته، يطور وسائله، يطور أساليبه ومناهجه، ونحن كما نحن. أيضا ضريبة الجهل، لأننا لا نطور وعينا، الوعي دائما مشروخ أيها الإخوة في دماغ غائب أصلا. ولذلك نحتاج إلى أن نتساءل. ممنوع، هناك أيها الإخوة آليات كثيرة لقمع السؤال، لتغييب السؤال، لإقصاء السؤال. سأعود الآن إلى قضيتي مرة أخرى، لا، حتى هذه الآليات علينا أن نستبعدها من جديد. أنا واحد من الناس ممن يصطنعون هذه الآليات تبعا لغيري، من علمائنا وفلاسفتنا ومفكرين القدماء والمحدثين، كأن يقال مثلا هذا سؤال دوري، لماذا خلق الله كذا على النحو الكذائي، هذا سؤال دوري. ما معنى دوري؟ يعني لا ينتهي، مثل حلقة مفرغة، مثل حلقة مفرغة، بمعنى أننا سنقول لك لو كان خلقه على النحو الكذائي سيعود السؤال، ولماذا على النحو الكذائي وليس على النحو الكذائي الآخر؟ فهذا سؤال دوري. قد بان لي وأنا أحتشد لهذه الخطبة اليوم أن هذه الطريقة خطرة جدا في التفكير. لا، السؤال يمكن أن يكون دوريا بصدد وضعيات البشر. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لو جاء سائل وسأل لما تواضع الناس على أن يتخذوا من اللون الأحمر إشارة للمنع، منع المرور لوسائل المرور والمشاة حتى، ومن لون الأصفر البرتقالي أمارة على التأهب والاستعداد، واللون الأخضر أمارة على الجواز، سنقول هذا سؤال دوري. لو انعكست القضية ستسأل نفس السؤال. طبعا كان يمكن بلا أدنى فرق أن يجعل اللون الأخضر علامة على المنع، وسنتساءل لماذا لم يكن علامة على الجواز. فعلا هذه أسئلة دورية. لكن هل تظنون، وفكروا معي بعمق الآن، أن الله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي قدر كل شيء خلقه وأحكم تقديره أفعاله أيها الإخوة، يمكن أن يجاب عن حكمتها بأنها دورية؟ عن مثل هذا السؤال، لما خلق الله الإنسان مثلا بهذه النسبة؟ هناك نسبة على فكرة، حاكمة في أكثر موجودات الوجود، وهي نسبة جمالية استطاقية مذهلة مخيفة. سماها مكتشفوها وهو راهب، كان يلقب بالراهب الثمل بالجمال، سماها بالنسبة الإلهية ديفاين، يعني النسبة الإلهية، وتعرف أيضا بالنسبة الذهبية golden section، divine section or golden section. اكتشف هذا هو. لو كان مصروعا تحت آلية سؤال دوري، لماذا خلق الله الإنسان بهذه النسبة من رأسه إلى سرته، من سرته إلى كذا، ثم النسبة مع الكل، وقال سؤال دوري، كان يمكن أن يكون العكس، إنما توصل إلى هذه النسبة الإلهية الجميلة جدا التي اكتشفت وتلمست بأصابع العقل المعنى المضنى بحثا عن الحقيقة وشغفا بالحق، معالم الجمال الإلهي في الخلق. أيها الإخوة، اكتشف هذا الرجل أن هذا البدن شأنه شأن عشرات ومئات الآلاف من مصنوعات الله في الوجود. أيها الإخوة، محكوم بماذا؟ محكوم بالنسبة الذهبية. الغريب أن بناة الأهرام العباقرة المصريين القدماء قد أدركوا هذه النسبة قبل هذا الراهب الإيطالي بآلاف السنين، وأودعوها وأفرغوها في ماذا؟ في قالب الهرم. أيها الإخوة، الهرم محكوم بالنسبة الذهبية، أدركوا ذلك، وهذا سر من أسرارات الهرم، وهو أسرارات كثيرة، أسرار كثيرة أيها الإخوة. هكذا. لكن مسألة أن هذه مسألة دورية لا تنتهي، طبعا سنتبلد ونستكين إلى مثل هذا الجواب ونكف عن ماذا؟ عن طرح السؤال. سيموت سيعتقل السؤال، سيوضع رهن الاعتقال، انتهى خلاص. لا، يجب أن نحذر من آليات استبعاد وإلغاء وتسفيه وقمع الأسئلة. كل سؤال عنده الحق في الوجود، إلا أن يكون سؤالا أيها الإخوة لا معنى له، أي يحمل التناقض الداخلي. هذا يكون سؤالا صحيحا نحويا، لكنه لا يكون صحيحا عقليا، فهذا يستبعد لأنه لغو، لغو من القول. أيها الإخوة، هناك لغو من القول كثير جدا. أعتقد أن الذين قرأوا قصائد شعر سيريالية، سيرياليزم يعني فوق الواقع بعد الواقع، سيفهمون كيف يكون الكلام أحيانا كلاما ماذا؟ كلاما لغوا لا معنى له، أو كما يقول الإخوة السودانيون كلاما ساكتا، كلاما لا يقول شيئا، كلام ساكت لا يقول شيئا، لغو، هذا لغو. أما غير اللغو فله الحق أن يوجد وأن يتواجد، وله الحق أن يأخذ سبيله إلى الجواب أو البحث عن الجواب. هنا علمنا رسول رب العالمين صلوات الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين، علمنا ماذا؟ لا أن نقول سؤال دوري، سؤال لا معنى له، بالعكس أن نقول لا نعلم لماذا خلق الله كذا على كذا، لا نعلم، الله أعلم. ومعنى لا نعلم، ماذا تعني هذه الجملة؟ تكليف بأن نعلم. إذا لابد أن تغذ السير والخطى لكي تعلم، ولو بعد 10,000 سنة. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسأضرب لكم مثال أختم به هذه الخطبة أيها الإخوة، وهو مثال بلا شك سيصدع أدمغتكم كما صدع دماغي، مذهل خطير مخيف، بلا شك سيعطي الإيمان شحنة قوية ودعامة جديدة أيها الإخوة، دعامة راسخة صلبة. القرآن الكريم في آيات كثيرة يؤكد أن الله هو الحق، وأن فعله وخلقه حق، وأنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق. ولطالما أيها الإخوة فكرنا وفكر غيرنا في المراد بهذه الكلمة في هذا الموضع بالذات الحق، وقرأنا وقرأنا ولم نقنع بشيء مما ذكره العلماء، لأنهم أيها الإخوة دائما يعودون إلى المعجم اللغوي، حق الشيء يحق حقا فهو حق وحقيق بكذا، أي ثابت ثبت. يعني الله خلق السماوات والأرض بثابت، بشيء ثابت؟ ليس هذا، ليس هذا، شيء أبعد من هذا، أعمق من هذا. يمكن أن نعرف ونعرف الشيء أحيانا بمقابله، هناك حق يقابله ماذا؟ باطل. الله عز وجل يقول كل من دعي من دونه فهو باطل، فهو الباطل، هو الحق وحده. سأجيب عن هذه النقطة. أولا، كيف نبرهن أن الله هو الحق لا إله إلا هو، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل؟ الله فعلا هو الحق، والحق المطلق أيها الإخوة، عقليا عقليا فلسفيا هو الحق المطلق. تعرفون كيف؟ نحن الآن نتحدث عن الإنسان، طبعا لسنا من دعاة وحدة الوجود، كما يأتي متحذق فهم كلمتين في العلم ليلصق بنا، لأن بعض الناس يقول كل من ادعى أن الله هو الحق وحده وأن كل ما غيره باطل فهو وحدوي. لا نريد أن نصل هذا الموصل، وليس هذا أيها الإخوة من غايتنا أو من هدفنا. المعنى أعمق من هذا بكثير. حين نتحدث عن الإنسان قل لي أنت الإنسان؟ كلا، أنت فلان الفلاني. أنا الإنسان؟ بالعكس، أنا عدنان ابن أبي. أنت أنت، إذن أين الإنسان؟ الإنسان هكذا، هذا مفهوم عقلي ذهني اسمه كلي من الكليات. إذن مفهوم ماذا؟ مجرد من المجردات. هل له وجود هذا المفهوم بذاته هكذا؟ ليس له وجود، مجرد هذا. إذن تضعضع الآن مفهوم الإنسان، لأنه مجرد من أفراد، مجرد من مصاديق. لو كان الإنسان فردا واحدا مطلقا أيها الإخوة لكان حقا. فهمتم الآن الرسالة؟ الله تبارك وتعالى واحد، أحد، واحد لا يتعدد، أحد لا يتقسم. ولم نجرده من ماذا؟ من الله رقم واحد، الله رقم اثنين، الله رقم مليون، وجردنا الله ما في، هو الله وحده. إذن هو الحق، لا إله إلا هو، هذا معنى أن يكون حقا. لكن ما معنى أنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق؟ إذن ليس بالباطل. صدقوني الذي لم يدمن السؤال لن يفهم هذا السؤال نفسه أصلا، يقول خلاص خلقها بالحق انتهى. لا، كبار الفيزيائيين الآن في أواخر القرن العشرين وفي القرن الحادي والعشرين الآن يطرحون هذا السؤال، ولم يقولوا إنه دوري. انتبهوا، لم يقعوا في ماذا؟ في فخ وشرك دوري. لا، أرادوا أن يجيبوا وأجابوا، وهذا جواب قد يختبر مرة أخرى، لكن دائما ستؤكد أمثال هذه الجوابات أن الله هو الحق وأنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق. كيف؟ تساءلوا مثلا أيها الإخوة، هذا الكون تحكمه قوى أربعة سأذكرها بحسب عظمها وخطورتها، وهي القوة النووية القوية، ثم القوة الكهرومغناطيسية، والأولى أقوى من الثانية بمئة ضعف، ثم القوة النووية الضعيفة الويك، والقوة النووية القوية أقوى من الضعيفة بمئة ألف ضعف، وأضعف هذه القوى قوى الجاذبية في آخر السلم، أضعف قوى مع أنها أشملها وأعظمها أثرا لكنها أضعف قوة. العلماء تساءلوا لماذا كانت العلاقة بين هذه القوى على هذا النحو، بحيث تكون القوة النووية القوية هي أقوى القوى، تليها الكهرومغناطيسية ثم الضعيفة ثم الجاذبية. لماذا لم يقولوا هكذا أراد الله والسؤال دوري؟ لأنه لو كان العكس لا ذهبوا إلى دقائق الكون التي درسوها بالعقل، بنور العقل أيها الإخوة، بنور العلم والمعرفة، ووجدوا أنه لو كانت القوى النووية القوية أضعف مما هي عليه، أضعف مما هي عليه أيها الإخوة، أو لو كانت القوى الكهرومغناطيسية أقوى منها لانهار هذا الكون كله، لانقلب رأسا على عقب، لاختفى هذا الكون. إذن يجب أن تكون هكذا. الوقت لا يتسع للأسف لأشرح لكم لماذا، سأشرح هذا ربما في محاضرة بحيالها. هذه واحدة. شيء ثاني غريب جدا، البروتون أيها الإخوة، هذه الدقيقة البسيطة جدا في نواة الذرة لها شحنة موجبة كما تعلمون، هذه الشحنة تساوي تماما شحنة الإلكترون السالبة، لكن حجم البروتون أكبر من الإلكترون مرات كثيرة جدا. للتشبيه، لو كان الإلكترون حبة جوز أيها الإخوة، جوزة هكذا، لكان البروتون رجلا، فالمسافة بينهما كبيرة جدا، الفرق بينهما كبير جدا في الحجم. تساءل الفيزيائيون الآن وتساءلون لماذا نفس الشحنة لكن هذه موجبة هذه سالبة؟ ماذا لو كان الإلكترون بحجم البروتون أو العكس؟ لو كان ذلك كذلك تعرفون ماذا؟ لتجاذب مباشرة ولالتغى النظام النووي كما نعرفه، أيضا لاختفى هذا الوجود كما نعرفه. يجب أن يكون هكذا، يجب أن يكون هكذا. هذا التفاوت أيها الإخوة في الحجم، يعني لو كان طيب أكبر بخيل أصغر بخيل هل يؤثر؟ يقول هؤلاء الفيزيائيون في الأجسام الصغيرة مثل الإنسان والدواب وهذه الأشياء المصنوعات الأرضية البسيطة ليس كالنجوم والكواكب والمجرات، نعم لو كان التفاوت بفارق 10^11 يعني ألف، يعني جزء من ألف بليون جزء، أيضا لتداعت هذه المكونات لانتهت تختفي. كل هذا يفسره قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. كيف يمسكها بهذه النسب؟ نسب إلهية مخيفة ومذهلة في هذه الدقائق، في أحجامها، في شحناتها، في أبعادها، في كل ما يتعلق بها. وهذا فيض وظل من ظل قوله إلا بالحق، هذا معنى أنه ما خلقها إلا بالحق. أما في الكوائن والأجرام العليا الكبرى مثل الشموس أيها الإخوة والكواكب وأبعد منها وأعظم منها المجرات وهكذا، تقولون ربما إيه يعني لو كان الفرق أصغر يكون أنسب. لا بالعكس، لو كان الفرق أقل بكثير أيضا لانهارت هذه المكونات. لا تحتمل فرقا يزيد على ماذا؟ على 10 مرفوعة الأس ناقص 18. يعني لو هذا الفرق تفاوت أكثر من جزء من بليون بليون جزء أيها الإخوة مما هو عليه لانهار الكون العلوي. لا إله إلا الله. تظنون مثل هذا الفلكي المؤمن بالله يؤمن به كما تؤمن به أنت؟ مستحيل مستحيل. العامي منا أصلا يدخل امتحان يرسب، لماذا يا رب؟ يخرج معترضا، أنا أمس قضيت الليل في قيام الليل، لماذا أرسب؟ ولماذا تنجح فلان أو فلان؟ لأنك جاهل، ترسب لأنك جاهل. تقول هذا وتعترض قلبيا على من خلق السماوات والأرض بالحق. لماذا أنا أعمل وأكسب ولم أستطع أن أحصل الزواج بفلانة وحصلها فلان الصعنوك الذي ما يله؟ لماذا؟ لأنك لا تعرف الله، لأنك جاهل بالله. لماذا هو يفتح عليه في الجنة الفلاني ولا يفتح علي أنا؟ لأنك تتهم الله في حكمته وفي تقديره، لأنك جاهل. تحتاج أن تتعلم قليلا من هذه الفيزياء الكونية حتى تعلم مدى هذه الدقة الإلهية التي يتحكم الله بها وبواسطتها في ماذا؟ في اعتداء الكون واتزانه. لا إله إلا هو. يحيف عليك أنت، يمين في حكمه عليك أنت، ومن أنت وماذا تساوي بالنسبة إليه وإلى دقته وإلى الحق الحاكم في هذا الوجود يا رجل؟ لذلك ما غرك بربك الكريم، قال عمر، غره والله جهله، لأنه جاهل. سلم، لذلك سلم له لا إله إلا هو، سلم واقنع وارضى بما أعطاك وبما قسم لك وبما كتب عليك. ارضى، ستكون مرتاحا، ستكون قويا، ستكون كائنا جبارا، ستكون رجلا ماجدا نبيلا ذا قيم ذا ثبات في المواقف ذا شخصية ذا إيحاء ذا جاذبية ذا سحر. هكذا، هذه عطايا الإيمان، هذه بعض عطايا الإيمان يا إخواني. أعجب من ذلك أيها الإخوة، نحن كائنات مكونة من ماذا؟ من مواد عضوية، جزيئات بروتينية. هذه الجزيئات، الجزيء الواحد مكون من 40,000 ذرة. إذن كان يمكن هذه الذرات أن تتآلف بطريقة مختلفة. نعم، ولو تآلفت بأي طريقة أخرى مختلفة لآضت سما وليس مادة للحياة فيها سر الحياة. كم هذه الطرق التي يمكن أن تتآلف بها هذه الذرات في جزيء بروتيني واحد؟ يقول العالم الإحياء الكبير جي ليتس الإنجليز البريطاني، يقول 10^48 طريقة، يعني 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, البليون طريقة. الله أكبر، من الذي اصطفى طريقة من هذه الألف بليون بليون بليون بليون بليون طريقة لكي يخلق بها الحياة وتنبثق الحياة؟ الذي خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق لا إله إلا هو. ذكرت لكم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات في خطبة من الذرة إلى المجرة مرة ما ذكره العلماء الكبار روجر بن روز وبول ديفيز وستيفن هوكينج كبير العلماء في هذا الشأن بالذات، أن الكون حين انبثق عند الانفجار الكبير من ذريرة من مفردة صغيرة جدا أصغر من البروتون ملايين المرات، هناك كان قوة أيها الإخوة طاردة تعمل على توسعه، يعني قوة نابذة، وقوة جاذبة تعمل على رده، تعمل على رده إلى منبعه الأول. لكن يقول هؤلاء العلماء الأفذاذ، يقولون وهذا الكون كما هو كما نعلمه وكما نعيش فيه ونحن الآن نتكلم عنه ندرسه بالرياضيات وغيرها، إنما كان كذلك للتوازن المذهل بين القوى النابذة والقوى الجاذبة في عملية تمدد الكون، هذه العملية اللي هي المخيفة. وإنا لموسعون، ثم بحثوا رياضيا ماذا لو اختل هذا التوازن، يعني اختل لكم؟ لثانية؟ لعشر ثواني؟ لساعة؟ قالوا لا، لو اختل هذا التوازن الذي انبثق عنه كل هذا الوجود، كل هذا الكون، الكون الآن أيها الإخوة قطره 15 مليون سنة ضوئية، يعني الضوء لابد أن يسير 15 بليون، قلت مليون خطأ، بليون، 15 بليون سنة حتى ينفذ من هذا الكون، ولن ينفذ طبعا، قضية أخرى، كون مخيف. قالوا كل هذا الكون لو اختل هذا التعادل أو التوازن بين القوى النابذة والقوى الجاذبة ب بمقدار 10 مرفوعة للأس ناقص 18 يعني برضو جزء من بليون بليون جزء من بليون بليون جزء من الثانية. لربما اختفى هذا الكون لو تغلبت القوة ماذا؟ النافذة وتلاشى ولم يتكون، أو لربما عاد إيش؟ عاد ذريرة مفردة صغيرة لا ترى أصلا، كأنه ليس لها وجود. إلى هذه الدرجة؟ نعم إلى هذه الدرجة يا إخواني. الله أكبر. إذن ظهوري، ظهورك، ظهور هذا الإنسان المفكر السميع البصير المؤمن الموحد أو حتى الكافر بالله تبارك وتعالى، مسألة تحكي وتترجم عن هدفية، عن غائية، عن برنامج إنجاز التعبير إلهي. هو آية في الدقة، آية في الاستهداف، آية في الحقانية. إلا بالحق. سأختم برقم حاولوا أن تحفظوه لأنه رقم مخيف، ربما من أصعب ما تسمعونه في حياتكم. هذا الرقم اسمه عدد بن روز، لأن العالم الذي تكلم عليه وتوصل إليه اسمه روجر بن روز، عالم لا يزال حيا وهو عالم كبير جدا في هذا الحقل أيضا. هذا الرقم هو ماذا أيها الإخوة؟ 1/10 مرفوعة للأس 10 المرفوعة بدورها للأس 123. هذا اسمه عدد بن روز، احفظوه. 1/ معناها إيش؟ صفر، احتمال صفر، ما في عدم. 10 مرفوعة مش ل 123، لا، مرفوعة للأس 10 المرفوعة بدورها للأس 123. الآن سأشرح لكم هذا ببساطة. طبعا كل دارسي العلوم يعرفونها تماما، لكن بعض الناس أول مرة يسمع هذا. أول شيء، ما هو عدد بن روز؟ عدد بن روز معناه يا إخواني وأخواتي أن احتمال ظهور الحياة، ظهور الحياة مش الحياة العاقلة، الحياة بشكل عام، الحياة في هذا الكون بطريق الصدفة، هو هذا 1/10 مرفوعة للأس 10 مرفوعة للأس 123. سأقول لكم، بعض الناس يقول كيف نكتب هذا الرقم؟ لا تستطيع، لا أنا ولا أنت ولا أضخم كمبيوتر في الكون. إذا أردت أن تكتبه بطريقة التدوين العشري لا نستطيع مطلقا، سيفنى الكون ونفنى دون أن نكتبه. تعرفون لماذا؟ لأنه 10 مرفوعة ل10 مرفوعة لأس 123 معناها لو كتبنا على كل بروتون وعلى كل نيوترون وعلى كل إلكترون وعلى كل بوزيترون وعلى كل جليون وعلى كل الدقائق الذرية، وهي الآن أكثر من 100 دقيقة، لو كتبنا على كل دقيقة طبعا في قلامة الظفر هذه ملايين ملايين من هذه الدقائق التي ذكرتها، ملايين الملايين في قلام الظفر، فكيف في كون قطره 15 بليون سنة ضوئية؟ كم فيها؟ شيء لا يمكن. يقول بن روز لو كتبت على كل دقيقة وفي مساحة الكون كله صفرا، أقول واحدة صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر، ستفنى دقائق الكون قبل أن تتمكن من كتابة أصفار هذا العدد، عدد بن روز. إذن ما معنى هذا العدد؟ سأبسط لكم. حين نقول 10 مرفوعة للقوة أو الأس 3، ما معناها؟ يعني 1 قدامه 3 أصفار، يعني 1000، سهل كتبنا هذه. طيب 10 أس 6 معناها 1 قدامه 6 معناها مليون، 10 أس 9 معناها إيش؟ بليون، واضح؟ طيب 10 أس 100 معناها 1 قدامه 100 صفر، اسمه جوجل، تعرفوا هذا السيرش ماشين، هذا هو، هذا هو سموه جوجل، هذا الجوجل، جوجل بيسموه بالألمانية جوجل، جوجل الجوجل 1 أمامه 100 صفر، 100 صفر، سهل. هذا لحد الآن مفهوم. لكن ماذا لو قلنا الآن 10 أس مليون؟ ما معنى 10 أس مليون؟ يعني 10 أس 10 مرفوعة لأس 6، هاي معناها 10 أس 10 مرفوعة لأس 6، معناها تكتب لي 1 قدامه مليون صفر، هذا معنى 10 أس 10 6. يعني معناها كيف 10 أس 10 20؟ معناها 10 قدامها 1000 بليون بليون صفر، هتكتب 1000 بليون بليون صفر، 1000 بليون بليون مرة صفر صفر صفر صفر، شيء مخيف. معناها كيف 10 أس جوجل؟ الله أعلم عاد وين هتكتب هذه. طب كيف 10 أس 123؟ يعني معناها عندك أيها الإخوة أكثر من جوجل بكثير، يعني 100,000 بليون بليون جوجل. هذا ما قال بن روز. ما هذا كلام تسلية؟ هذا كلام مخيف. حين أقرأه أحيانا أنا أشعر والله أيها الإخوة أن عقلي سيعزب عني فعلا. لذلك أنا بدأت أفهم لماذا يجن بعض العارفين بالله، يجنون في لحظة، يجن، يطالعه الله من نفحاته بشيء من مجال عظمته فيجن، لا يستطيع العقل أن يحتمل. لذلك هؤلاء العلماء كثير منهم أنصاف مجانين بالنسبة إلينا، لكن هم العقلاء حقيقة في تصرفاتهم، في سؤالهم وجوابهم، هم أشبه بالمجانين، لأنهم عرفوا من عظمة الله وعظمة هذا الكون ما لا يعرفه السذج البسطاء المنتشون بلذة المعرفة والحكمة والخطابة أمثالنا. غلابة، نحن غلابة، نحن غلابة والله أيها الإخوة. هذا هو احتمال ظهور الحياة بالصدفة في هذا الكون. وصدق الله القائل: ما خلقناهما إلا بالحق. هذا هو الحق، هذا معنى الحق. وكلما تقدم العلم سيثبت له. ولذلك نحن منذ اليوم، منذ اللحظة، لسنا مع إقصائية سؤال دوري، بالعكس علينا أن نتساءل وأن نتساءل وأن نتساءل. أسأل الله أن يزيدنا أيها الإخوة شغفا بالسؤال، وشغفا بالبحث، وشغفا بالعرفان ومعرفة الحقيقة، وأن يعيد علينا من نفحات العارفين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، عودا على بدء، أيها الإخوة، لا بد ونحن في أمثال هذه الظروف الكاربة، هذه الظروف القابضة، لا بد أن نبرهن إيماننا، وأن نبرهن أخوتنا، وأن نبرهن دعوانا وخطبنا أيضا، كلاما واستماعا إلى عمل، إلى عمل. لا بد أيها الإخوة ألا نمل من دعم إخواننا ودعم أهلنا في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. نسأل الله ألا تزداد هذه المعاناة، وأن يكون أمد الفرج قريبا قريبا قريبا. نحن إن شاء الله على أمل في الله تبارك وتعالى، لأنه كلما أيها الإخوة تناهى البغي انقطع إن شاء الله تعالى. هؤلاء بغوا علينا فعلا بغيا، لا نحسب أن الله يرضى، لكن الذي نحسبه أن الله أيضا لا يرضى عنا، ونحن هكذا. لو برز فينا من يرضاه الله، ليس أفرادا وإنما شعوبا، أمما، جماعات، والله لتأذن الله بطي بساط هذه المسخ، هذه الدولة المسخ إسرائيل، دولة العصابات أيها الإخوة، دولة الأوغاد، دولة قامت على القتل، قامت على العصابات، ولا تزال تسيرها عقلية عصابات. طبعا يعني ما بعرف، نحن نضحك في باطننا. مقاومة تأسر جنودا عمل باسل بلا شك، جنود دولة تدعي أنها الأقوى في المنطقة، لكن دولة بمثل هذه الترسانة تأسر وزراء مجتمعين في هوتيل، عمل ليس فيه أي شيء من البطولة. ولو أخذتهم أيها الإخوة أيضا من بين أزواجهم وأولادهم لما كان فيه شيء من بطولة. كل عصابة مقتدرة ما فيها تستطيع أن تفعل هذا، لكن ليس كل مقاومة تستطيع أن تفعل ما فعلت المقاومة في العراق ولا في فلسطين، إلا مقاومة المجاهدين المؤمنين الباسلين. نسأل الله أن يشد على أيديهم، وأن يثبت قلوبهم، وأن يسدد رميهم، وأن ينصرهم، وأن ينصر بهم. ونحن موقنون أن ليل البغي إلى انقشاع إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن لا نرى ثقة أيها الإخوة، والله لا نرى في هؤلاء ولا في هؤلاء ثقة بالنفس. كل تصرفاتهم، كل تخبطاتهم تؤكد أنهم لا يثقون بأنفسهم، ولا يثقون حتى بقوتهم هذه الزائفة. لكن أكثر ما نخشى، أكثر ما نخشى صدقوني، هو هؤلاء القابعون على صدورنا، الجاثمون على عقولنا، المغلقون أبوابنا، والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يعاجلهم، وأن يبدل هذه الأمة خيرا منهم، ونسأل الله أن يمن على هذه الأمة بعودة الوحي وعودة الروح. اللهم عد بنا إلى الإسلام عودا حميدا، وقدنا إليه قودا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير، مغاليق للشر، إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم عليك بأعدائنا في فلسطين والعراق وفي كل مكان، اللهم أحصهم عددا، اللهم دمرهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسود عليهم قريبا كأيام عاد وثمود وإرم، بعزتك وقهرك يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احقن دماء إخواننا،